إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر ودلها وإنما توعدون بلاءات. عباد الله نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا كما نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ومن وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأحبة الأكارم سنن الله في خلقه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. هذا هو موضوع خطبتنا بحول الله وقوته اليوم. خلق الله هذا الكون وفق سنن محكمة. هذا الكون محكم الصنع لا ترى فيه عوجا ولا اختلالا ولا اضطرابا. خلق الله هذا الكون وفق سنن جارية لا وفق سنن خارقة. والسنن سنن الله هي أحكام الله في الكون. هذا الكون لا يتحرك فيه ساكن ولا يسكن فيه متحرك إلا بمشيئته وقدرته تبارك وتعالى كما بيّن لنا ذلك في كتابه في سورة القمر قال تعالى ذكره إنا كل شيء خلقناه ولا مبالغة. هذه السنن الثابتة لا يمكن لها أن تتحول ولا تتبدل أبدا، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى في سورة فاطر: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صنع الله هذا الكون بحكمة ودقة بالغة كما بين لنا ذلك في كتابه في سورة النمل، قال تعالى: ذكره وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى، إنه خبير بما تعملون، إنه خبير بما يفعلون. خلق الله هذا الكون وقدر فيه المقادير، لا يمكن لمخلوق أن يتقدم على مخلوق آخر أو يتأخر عنه، كما بين لنا ذلك تعالى ذكره في سورة ياسين، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذه آية والآيات تمر علينا ولا يلتفت إليها إلا القليل من العقلاء. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذا ما نظرت إلى هذا الكون الضخم لا تجد فيه عيوبا ولا شقوقا ولا سقوبا ولا تصدعا ولا خلل أبدا، كما بين لنا ذلك تعالى ذكره في سورة الملك، فقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، دقق النظر، هل ترى في هذا الكون عيبا؟ هل ترى فيه شقوقا او سكوبا؟ لا يمكن. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم يدعوك ان تعيد النظر، ثم ارجع البصر كرتين، مره بعد مره، علك تجد يعود اليك البصر خاسئا. مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سنن ثابتة لا يمكن لها أن تتغير، والذي يجب أن يتغير هو نحن، وأن نسير وفق هذه السنن الثابتة في الكون ولا نتخلف عنها. فلا يتخلف عن منهج الله مخلوق سوى الإنسان. يجب علينا أن نتغير وأن نعود إلى الله، عسى أن يكشف ما حل بنا، نعود إليه. وما وقع لنا هو نتاج ما كسبت أيدينا، كما بين لنا ذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، فقال تعالى ينكره؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. التغيير واجب علينا، أن نحسن من أوضاعنا ومن علاقتنا بربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا رب العزة في كتابه في غير ما موضع أن التغيير لا بد وأن يبدأ منا نحن، كما هو في سورة الرعد. قال تعالى: ذكره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إن إغفال السنن في التغيير من الخطر بمكان، وهذا هو سبب تخلف أمتنا عن ركب الأمم. ذلك أن دين الإسلام عظيم وعزيز، لا يرضى بأنصاف الحلول، ولا يقبل التعايش مع واقع سيء، بل يحب لأتباعه أن يكونوا أقوياء بالله، معتزين بدينهم، مستمسكين بسنة نبيهم. هذا هو الإسلام، وقد بين لنا ذلك تبارك وتعالى: إذا استقمنا، إذا اتقينا الله، فسيفتح علينا من الخيرات والبركات ما لا يحصى ولا يعد، كما هو قوله تعالى: ذكره في سورة الأعراف. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. النتيجة: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ما الذي جعل الإنسان يفعل المعاصي بشراهة ويقبل عليها كما لو كان يقبل على طاعة وهو آمن مطمئن؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ما الذي يمنع رب العالمين أن ينزل عذابه وسخطه وعقابه على عباده الذين عصوه وهم نائمون؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ أولمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون لاهون في أعمالهم منشغلون بدنياهم عن دينهم؟ ما الذي يمنعنا أن ننزل عليهم من العذاب والنقم والسخط ما لا يستطيعون رده؟ ما الذي جعلهم يأمنون مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والعياذ بالله. أخي الحبيب، أخي الكريم، إن الإمعان في المعاصي والإصرار عليها يجعل الشيطان يذهب بالإنسان بعيدا فيعرض، بل يعترض على شرع الله، انه امعن في المعاصي فاصبح جزءا لا يتجزأ من حياه الانسان في ليله ونهاره. واذا ما خطبت انسان على حدة بشكل فردي يقول لك وانا اللي هصبح الكل، الكل ده كله واقف على ان انا ابطل المشروب الفلاني، على ان فلانه تلبس كويس، يقول لك كده والكل بيقول كده. قال الله في سوره طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الغني والغني جدا في ضرب ضرب، والفقير والفقير جدا في ضرب ضرب. لماذا هذا؟ الاثنين بعيدين عن منهج الله. الكل يشكر ومن اعرض عن ذكر فانه معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك في الدنيا اتتك اياتنا فنسيتها. انت نسيت الايات بتاعتك، انت نسيت هدي نبينا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. كان في الدنيا يقول لك عشان اللي اصبح الكل. وكذلك اليوم تنسى. المعاصي تاخذ الانسان بعيدا في ظلمات الجهل والضلال، بعيدا عن نور الله، فلا يجد راحة أبدا. كما قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك عودا حميدا ومردا جميلا إلى دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صفوة خلق الله أجمعين. الأحبة الأكرام، إن من لطف الله وعظيم رحمته وسعة فضله بهذه الأمة تنويع البلاء، تنويع البلاء النازل بالناس، فالضم من البلاء وارتفاع الأسعار من البلاء، كل هذا يريد منه أن يردنا إليه من خلال هذه الرسائل الإلهية، ويضرب لنا سبحانه وتعالى الأمثال والعبر والمواعظ من سير الأمم السابقة قبل أن نصير نحن عبرة مثله. فمن الناس من لا يعتبر إلا إذا صار هو عبرة بغيره، والقليل من الناس من يعتبر. اسمع إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: ضارب لنا المثل بغيرنا فيقول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ليه؟ لعلهم يذكرون. ما تذكروش. وفي نفس الصورة: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ليه؟ لعلهم يرجعون. ما رجعوش. وكل ما نراه من عذاب وضنك وظلم، كل هذا يعد من العذاب الأصغر في الدنيا قبل العذاب الأكبر والعياذ بالله في الآخرة. ألم تسمع إلى قوله تعالى في سورة السجدة وهو يقول: ولنذيقنكم من العذاب الأدنى. أو كل اللي احنا شايفينه ده، كل اللي احنا شايفينه على وجه الأرض ده العذاب الأدنى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون، لعلنا نرجع. أخي الحبيب، أخي الكريم، هل ممكن التغيير؟ هل ممكن أن تعود أمتنا إلى سابق عهدها، إلى الريادة والسيادة والقيادة؟ نعم، وسيكون بنا أو بغيرنا. ويحذرنا فيقول في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يجي الجيل اللي بعدنا أحسن مننا ويحمل هذا الدين ويبلغه إلى خلق الله. فلنبدأ نحن بالتغيير حتى نحول السبق ونأخذ الفضل والأجر من الله. سيتم التغيير بنا أو بغيرنا. لقد جاء الإسلام يوم جاء أول مرة، وهذا لا يخفى على كل ذي نظر. وجد واقعا ضخما، هناك أناس يعبدون الأصنام، هناك شرك ووثنية وكفر بالله وخرافات وزنا وفواحش ودعارة، واقعا ضخما. حين جهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته، كانت المسافة هائلة بين واقع الناس وبين هذا الدين الجديد. ولكن بالتخطيط السليم والتغيير المدروس والأخذ بقانون الأسباب في التغيير، شيئا فشيئا أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتزع قيادة البشرية من طواغيت الجاهلية في الأرض ليردها إلى الله وإلى شرع الله تبارك وتعالى. كان الفرس والروم ينظرون إلى أمة العرب باعتبارهم أمة متخلفة، كما هو الحال تماما اليوم. متى يكون التغيير؟ إذا اقتنع هذه كلمة حاكمة وفاصلة. متى يكون التغيير؟ إذا اقتنع أهل الإسلام بالإسلام، إذا اقتنع أهل الإسلام بتعاليم الإسلام من الألف إلى الياء في كل جوانب الحياة، ساعتها يكون التغيير. هذا هو عين ما فعله صحابة رسول الله حين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كانت لهم الريادة والسيادة والقيادة. فبعد أن كانوا على رعاة للغنم أصبحوا سادة وقادة للأمم، لأنهم تغيروا، رضوا بهذا الدين. فهل نرضى نحن أم كل منا يصنع ثوبا من الدين على مقاسه الخاص؟ زال رب العالمين يذكرنا المرة بعد المرة في حال السابقين. علنا نضعف، علنا نرجع، علنا نعود في سورة المائدة. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمش بيسمعوا كلام الصالحين والمصلحين وأنبيائهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويستمر التحذير والنذير من الله فيقول: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فتنه تصيب الجميع. واعلموا ان الله شديد العقاب. حين نقترف المعاصي تقول لي: يا اخي لا تفعل كذا من المعاصي، اقول لك: ربك غفور رحيم. هنا يقول: واعلموا ان الله شديد العقاب. ان كان غفور رحيم فهو شديد العقاب ايضا. ما حل بنا بايدينا لا بايدي غيرنا. قال تعالى: ذكر في سورته وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وبين ايدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ترتعد منه الفرائص وتتقطع منه الاوصال، يهز النفس هزا ويردها رجا. هذا الحديث عند الشيخان من حديث زوج النبي وام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه. ما الذي جعل النبي يفزع؟ ما الذي جعل النبي يحمر وجهه؟ إذن الخط عظيم وجثير. فزعا محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعبد من شر الكبائر. فتح اليوم من رمى يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: أي أم المؤمنين زينب، أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وأكفر برها مع الحديث. يقول: لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هي كان تظن أنها سهلة، لا ينطق بها اللسان وقت الضيق إلا إذا عمل بها قبل أن ينطق بها. وأضيق الضيق عند خروج الروح. كيف تقول لا إله إلا الله يا فلان وأنت لقلت لا تعمل بها في الدنيا؟ لا إله إلا الله ويل للعبد. لماذا العرب؟ لماذا لم يقل ويل للناس والعرب من جملة الناس؟ ذلك أن العرب جاء منهم النبي، وهم حملة الرسالة بعد النبي، يجب أن يبلغوها للناس. فكيف بهم إذ لم يبلغوها بل وحاروا؟ ويل للعرب. ثم تقول أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، لسببين. الأول: إما أن الصالحون والمصلحون من المشايخ والعلماء تقاعصوا عن إبلاغ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للناس، أو أن الخبث أصبح أكبر من واقع الصالحين والمصلحين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث كل ما يغضب الله، وعلى رأس هذا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كاللبس الفاضح التي تلبسه بعض نساء المسلمين، وأصبح الأمر كثير جدا. الخبث هو المعاصي كلها، الخبث هو اللواط، والذي أصبح منتشرا بين الأزواج حتى. الخبث هو الزنا وأولاد الزنا والدعوة إلى الزنا. إذا كثر الخبث قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقابه. والعياذ بالله. أخي الحبيب، أخي الكريم، انتهى الكلام ويبقى العمر. ما هو عمل؟ ما هو واجب؟ ما هو واجبنا نحن بعد أن سمعنا هذا الكلام؟ الأول، الواجب الأول، علينا أن نزعن لله، يعني نستسلم لله ونعبده تبارك وتعالى، في نتعبد بطاعته في كل شأن من شؤون الحياة، نوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه، وننزهه تبارك وتعالى في صفاته. هذا واحد. الواجب الثاني أن تقتدي برسول الله. أنت تحب رسول الله؟ نعم. إن المحب لمن يحبه. إذا تقتدي به، تقتدي به في كل شأن من شؤون حياتك، بمعنى أن يكون سمعك كسمع رسول الله. رسول الله كان يسمع، يسمع زي ما أن يكون بصرك ينظر إلى ما كان ينظر إليه رسول الله. والأمر شرح فيه هذا الكلام يطول. لسانك لا يتكلم إلا بما كان يتكلم به رسول الله، وإذا أخطأت استغفر وعود وتوب. يدك لا تعطي ولا تأخذ ولا تبطش إلا كما كان يفعل رسول الله. رجلك لا تمشي إلى مكان لم يمشي إليه رسول الله. هذا هو الاقتداء، هذا هو الحب. طعامك، شرابك، بيعك، شراؤك، أخذك، عطاؤك يكون كرسول الله. لبسك، لبس نسائك كنساء رسول الله. ما تقتديش بحد من المشايخ ولا من الجامعات ولا، أنا بقول لك رسول الله. زي ما احنا بنقول من الاخر، خذ من الاخر، اقتدي برسول الله بس. ما تقولش يا فلان والشيخ وبيلبسوا وعاملين وقالوا، ما تقتديش بحد. البشر كلهم منقوص، لم يؤتى احد الكمال البشري سوى رسول الله. اقتدي به، اقتدي برسول الله. تلبس نسائك كنساء رسول الله، تربي أولادك كما كان يربي رسول الله. ساعدها يكون التغيير الصحيح. اللهم بلغ، اللهم فشل. هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وترفع بها شاهدنا، وترد بها غائبنا، وتفك بها أسرانا، وتقضي بها ديوننا، وتفرج بها همومنا، وتشف بها مرضانا، وترحم بها موتانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برد عفوك وعظيم كرمك وفيض نعمتك وجميل إحسانك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تشغلنا عنك بغيرك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعزهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج السائلين وشفع فينا سيد المرسلين. اللهم لا تجعلنا بي